قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. هذا مبتدأ المناقشة. نعم، أول سورة. نعم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ذكرنا أنه إذا صدر الخطاب يا أيها الذين آمنوا ففيه فوائد. يا الله زهير، أو خبرا يدل على أهمية ما بعده. هذا إذا صدر الخطاب بالنداء مطلقا حتى يا أيها الناس يدل على أهمية ما بعده، لكن إذا صدر يا أيها الذين آمنوا خاصة. لا. نعم، أحسنت، يدل على أن ما بعده من مقتضيات الإيمان، لأنه لولا ذلك ما صح توجيه الخطاب إلى المؤمن. نعم، الثاني أن امتثاله يزيد به الإيمان ومخالفته ينقص بها الإيمان. طيب، فيه أثر عن مسعود حول هذا الموضوع. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأطعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى. طيب، قوله أوفوا بالعقود، أي عقد أراد؟ رهيب، جميع العقود، سواء ما يبرمه الإنسان بينه وبين غيره. نعم، العقد ما أبرمه الإنسان بينه وبين غيره، فيشمل النكاح والإجارة والبيع والشركة وغير ذلك. طيب، هل الأمر بالوفاء بالعقود يشمل الأمر بالوفاء بما شرط فيها؟ أحمد، ما وجهه؟ الأمر شروط العقد أوصاف في العقد، والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الأمر به أصله ووصفه. طيب، رجل باع بيتا واشترط على المشتري أن يسكنه سنة. عبيد الله، جوز؟ وهل يجب على المشتري أن يمكن البائع من ذلك؟ هل يجب على المشتري أن يمكن البائع من ذلك؟ أي من سكناه إياه سنة؟ طبعا شرط عليه وافق. يجب. من أين يؤخذ من الآية؟ أوفوا بالعقود والأمر يجب. طيب، رجل باع أمة واشترط على المشتري أن يطأها لمدة سنة أو حتى يتزوج. قل لي اسمك. يا الغبياء، باع أمة على إنسان واشترط عليه أن تبقى عنده لمدة سنة أو حتى يتزوج ليطعها، ماذا تقول؟ جزاك الله خير، من قال لا أعلم فيما لا يعلم فقد علم. نعم، لا يجوز. نعم، ليش؟ لأن هذا شرط ليس بكتاب الله. هذا لا يجوز لأنه شرط ليس بكتاب الله، وما كان ليس في كتاب الله فهو باطل. ما وجه كونه ليس في كتاب الله؟ لأن هكذا مقتضيات بيع الأمة أنها تباع مع ربح. لا، الدليل من القرآن والسنة. من القرآن؟ أي قول تعالى أصبر. نعم، إذا ما في القرآن ما يدل على تحريم ذلك؟ نعم، أنت. قوله تعالى: هو الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم هم ملكت أيمانهم قد خرجت أموالهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه قد خرجت أموالهم، قد خرجت أموالهم، صح. طيب، إذن هذا الشرط لا يصح. طيب، باع أمة واشترط أن تخدمه سنة، قل يا إيهاب. ليس له ذلك. البائع اشترط على المشتري أن تقديمه سنة. ليس له ذلك. ليش؟ طيب أليس يجوز أن يستأجر الأمة للخدمة؟ وهذا هو باعها يا شيخ. إيه نعم باعها واستثنى منفعتها لمدة السنة. ها يعني عدلت عن الجواب الأول. ما تقولون؟ صحيح؟ طيب وهو كذا. طيب هل لهذا شاهد من السنة للمسألة الثانية أن يبيع الإنسان شيئا ويستثني منفعته؟ حين باع جابر جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثنى حمله إلى المدينة. صح. امرأة اشترطت على زوجها عند العقد أن لا تزوج عليها، وأخرى اشترطت على زوجها عند العقد أن يطلق زوجته السابقة، أيهما الذي يصح؟ الأول. الأول. أما الثاني لا يصح إن فيه اعتداء على الأخرى، أما الأول ففيه إسقاط الحق. طيب هل في الثاني نص يدل على أنه لا يجوز أن تشترط طلاق المرأة السابقة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تكفأ. طيب حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما عندك. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أو قال صحبتها. طيب وفي عدوان، لكن المسألة الأولى إذا شرطت لا يتزوج ففيه أن الزوج أسقط حقه ولا مانع، لا مانع أن يسقط حقه. امرأة تزوجها رجل واشترطت عليه أنه إن جاز لها المقام مع أهله وإلا فلها الفسخ، تقول يا شاب أم أحضر؟ لا يجوز. لماذا؟ هي تقول إن جاز لي المقام وإلا فلي الفسخ، لأنها سمعت إن أمه شريرة طويلة اللسان سريعة الغضب، فقالت أقع أنا في مشاكل معها، واشترط أنه إن جاز لها المقام وإلا فلها الفسخ. نعم نعم يجوز. وش ما هي القاعدة في الشروط، الصحة أو الفساد؟ الصحة ما لم يوجد دليل، هنا ما في دليل، لأن ما هي مضرها، ما فيها مضر. إذا لم يجز لها المقام عند أهلها فعند أهله فلها الفصل. ولكن ينبغي في مثل هذه الحال أن يجعل الباب مفتوحا بعض الشيء، فتقول لها الفسخ أو المطالبة بأن تسكن في مكان وحدها. نعم. بهيمة الأنعام صالح ما هي؟ الإبل. هل البهيمة هي الإبل والبقر والغنم أو الأنعام؟ الأنعام. والبهيمة ما هي؟ كل الحيوانات بهاء. نعم، لأنها لا تعرب عما في ضميرها. طيب قوله إلا ما يتلى عليكم، المراد به سمير. نعم. هذا المستثنى مما يأتي مما سيأتي بعده، حرمت عليكم. المراد به قوله حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. طيب ما المراد بالصيد المحرم في حال الإحرام؟ كل صيد. أنا حقيقة أردت سامي. كل حيوان بري يأكل اللحم متوحش أصلا. كل حيوان حلال متوحش بري متوحش أصلا.

وش تقولون؟ صحيح بالإرادة الكونية فقط، لأن الله لا يريد الكفر شرعا، لا يريد الكفر شرعا، لكن قدر يريد الحكمة بالغة. طيب إيمان أبي طالب صالح مراد كونا أو شرعا؟ شرعا. ليش ما وقع؟ ها؟ إيه مراد شرعا. أقول لماذا لم يقع والله قد يريده شرعا؟ كيف؟ لا تستلزم الوقوع، توافقين على ذلك؟ لا تستلزم الوقوع، ولو أراده كونا لوقع. طيب قول الله تعالى لا تحلوا شعائر الله، ما معنى لا تحلوا شعائر الله؟ رياض. نعم اي نعم صحيح، لكن ما معنى احلالها؟ شاد. نعم لا تنتهكوها، لان فاعلها كالمحل لها. طيب ولا الشهر الحرام، اي الاشهر الحرم؟ اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، الشهر واحد هنا. كيف الشهر واحد يا اخي؟ اللي معك الان اللفظ اللي امامك اراد الجنس، بارك الله فيك. طيب اذن الشهر الحرام بمعنى الاشهر الحرم، فما هي الاشهر الحرم لك؟ ذو القعدة ولا القعدة؟ وذو الحجة ولا الحجة؟ صح هذا الأفصح. نعم ذو القعدة وذو الحجة محرم ورجم. طيب بماذا يكون إحلال الشهر الحرام؟ يعني بإيش؟ بالقتال فيه. إذا كان الخلاف في قتال في الأشهر الحرم الفوائد ما أقرأها. طيب ولا الهدي ولا القلائد؟ الهدي لأن له أين أنت؟ ما هو الهدي؟ نعم وبقر. طيب وما معنى إهلالها؟ إحلالها أن يذبحها قبل أن تبلغ محلها. طيب بارك الله زين. القلائد خالد، مش القلائد؟ جمع قلادة. نعم وهي ما يعلق على عناق الهدي ويجعل فيها مثلا أشياء بالية كالنعال أو أفواه، ما يعلق في عناق الهدي إشارة إلى أنه هدي فيحترم. بارك الله. طيب وقفنا على آمنة بالحرام. آمنة بالحرام يعني قاصد البيت الحرام حال كونهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من أي شيء؟ من الإحرام، لقوله وأنتم حرم في الأول غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم أي من إحرامكم فاصطادوا. والمراد بالإحلال هنا الإحلال الأول الذي يحصل برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير، هذا هو المراد بقوله إذا حللتم، وليس المراد إذا حللتم من كل الإحرام كما جاءت بها في ذلك السنة

منصوب بنزع الخافض وتقديره ايش؟ على ان تعدلوا ان تعتدوا، على ان تعتدوا، يعني لا يحملكم هذا على العدوان. ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى، اي تعاونوا وتفاعلوا، ولا يكون هذا الا من جانبين، فانك اذا قلت اعن صاحبك فطلب الاعانه من واحد، من جانب واحد، لكن يقول تعاونوا صار المعنى ليعن كل واحد اخاه على البر وهو فعل الطاعات، والتقوى وهو ترك المحرمات. فاذا استعانك اخاك على عباده من العبادات فاعنه لتشاركه في الاجر. قال لك قرب لي ماء الوضوء، قرب. قال لك اشتري ثوبا استر به عورتي في الصلاه، اشتر. قال لك دلني على اتجاه القبله، دله عليه. بل وان لم استعنك فاعنه ايضا. كذلك التقوى، تعاون على التقوى اي على ترك المحرمات. اذا استعانك انسان على تكسير مزمار اعنه، على إراقة خمر أعنه، على إتلاف كتب بدع أعنه، وهل مجرى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على الإثم هي المعاصي المتعلقة بحق الله عز وجل، والعدوان المعاصي المتعلقة بحق العباد. وإذا أفردت إحداهما عن الأخرى صارت شاملة لها، يعني لو أطلق الإثم صار شاملا للعدوان على الناس، ولو أطلق العدوان صار شاملا للإثم، لأن العدوان على حق الله عز وجل إثم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. لما ذكر هذه الأوامر والنواهي أمر بتقواه عز وجل، يعني اتقوا الله أن تخالفوا أمره أو أن تقعوا في نهيه. والتقوى فسرت في عدة تفاسير، وأحسنها أن يقال إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلك. فالإنسان الذي عنده معاصي ومآثم لكنها لا تخرجه من الإسلام نقول إن تقواه ناقص. وقد كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد وربما سقط من مخافة الله عز وجل. وأدركنا من الناس من هذه حال، أي أنك إذا قلت له اتق الله اضطرب واحمر وجهه وخشع. بالعكس الآن إذا قلت له اتق الله قال وش نسوي، مع أنه منتهك لحرمة الله عز وجل. فالواجب على العبد تقوى الله عز وجل امتثالا لأمره تعالى إن الله شديد العقاب. الجملة صلتها بما قبلها أنها وعيد لمن لم إيش؟ لمن لم يتق الله. والعقاب هو المعاقبة أي المؤاخذة على الذنب. في هذه الآية فوائد: أولا تحريم تحليل الشعائر لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ومن فوائدها أن إحلال شعائر الله وما ذكر في الآية نقص في الإيمان لقوله امشوا يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أن امتثال ما ذكر في الآية من مقتضيات الإيمان التي يزيد بها الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الشعائر، لأن الله أضافها إلى نفسه، والمضاف يشرف ويعظم بحسب المضاف إليه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم إحلال الشهر الحرام،